فيحل ما حرم الله بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. زين لهم سوء أعمالهم وقرئ على البناء للفاعل زين، أي زين الله لهم، والمعنى خذلهم وأضلهم حتى حسبوا قبيح أعمالهم حسنا. والله لا يهدي القوم الكافرين هداية موصلة إلى الاهتداء. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، تباطأتم، وقرئ تثاقلتم على الأصل، وأثاقلتم على الاستفهام للتوبيخ إلى الأرض متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل، فعدي بإلى، وكان ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عسرة وقيض مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا وغرورها من الآخرة بدل الآخرة ونعيمه، فما متاع الحياة الدنيا، فما التمتع بها في الآخرة في جنب الآخرة إلا قليل مستحق. إلا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه يعذبكم عذابا أليما بالإهلاك بسبب فظيع كقحط وظهور عدو، ويستبدل قوما غيركم ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء فارس. ولا تضروه شيئا إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئا، فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضروه، فإن الله وعد له بالعصمة والنصرة ووعده حق، والله على كل شيء قدير فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصر بلا مدد، كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ولم يكن معه إلا رجل واحد، فحذف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه، أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت، لم يخذله في غيره. وإسناد الإخراج إلى الكفرة لأن همه بإخراجه أو قتله تسبب لإذن الله له بالخروج. وقرئ ثاني اثنين بالسكون على اللغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب، ونصبه على الحاء إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، بدل البعض إذا المراد به زمان متسع، والغار ثقب في أعلى ثور، وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مكثى فيه ثلاثة، إذ يقول بدل ثان أو ظرف لثان لصاحبه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. روي أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. وقيل لما دخل الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه، فأنزل الله سكينته أمنته التي تسكن عندها القلوب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان منزعجا وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو، ويوم بدر والأحزاب وحنين، فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني الشرك أو دعوة الكفر، وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام والمعنى. وجعل ذلك بتخليص الرسول صلى الله عليه وسلم من أيدي الكفار إلى المدينة، فإن المبدأ له، أو بتأييده إياه بالملائكة في هذه المواطن، أو بحفظه ونصره له حيث حضر وقرأ يعقوب كلمة الله بالنصب عطفا على كلمة الذين، كلمة الذين، والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية في نفسها، وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار. ولذلك وسط الفصل وقال والله عزيز حكيم في أمره وتدبيره، ثم قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كلنا يعلم أن الله عز وجل جعل السنة 12 شهرا، جعل السنة 12 شهرا، جعل منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ولذلك يقولون 3 سرد وواحد فرد، أي رجب الفرد. ولما كان العرب على شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام فقد بقيت هذه الأمور يعملون بها إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الشهر الحرام فلا يتعرض له أبدا. ولكن هؤلاء إنما كانوا يفعلون شيئا، وهذا الشيء هو أنهم كانوا يغيرون مكان الأشهر، النسيء من النسيئة وهو البعد، أي يؤخرون شهرا إلى شهر آخر ويحلون محله شهرا آخر. معنى ذلك، هل المشكلة هي في العدد أم في الزمن؟ هل المسألة هي 4 أشهر في السنة أم هي 4 أشهر أنتم تحددونها أم الله حددها؟ الله عز وجل جعلها، والله عز وجل لا يريد منا أن نغير الزمان إلى مكانه. ولذلك قالوا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كانوا يتلاعبون في الأشهر فتارة يقدمون رجب وتارة يؤخرونه، تارة يقدمون هذه الأشهر وتارة يؤخرونها. ولذلك ربنا عز وجل وصف هذا التقديم وهذا التأخير بأنه زيادة في الكفر، فوق هذا الكفر أنكم تغيرون شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. فإن التحليل والتحريم إنما هو من عمل الرب تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز لإنسان أن يقوم به. الله الذي يحل والله الذي يحرم. ولذلك يأتي بعض الناس وقد حلف يمينا مثلا بالطلاق، ويترجى عالما من العلماء أن يجد له كفارة أو أن يجد له سبيلا، لا يستطيع ذلك العالم أو طالب العلم أن يفعل شيئا، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال عن الثالثة فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ترى الناس هؤلاء الذين يغيرون ويبدلون مع هذه الألفاظ الصريحة الواضحة، فإنهم يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله. ينبغي أن نتكلم بالكلام تماما. تقديم شهر وتأخير شهر قال الله عز وجل فيه زيادة في الكفر. ما هو الزيادة في الكفر إذن؟ التحريم لما أحل الله، التحليل لما حرم الله. هذا الأمر وصفه الله عز وجل يضل به الذين كفروا، أي يضل الله عز وجل به الذين كفروا، لأنهم يحرمونه في عام ويحلونه في عام آخر، وذلك من أجل أن يوافق هواهم وأن يوافق قتالهم وأن يوافق مواسمهم في الحج وأن يتوافق رحلتهم وأن يوافق الحجاج الذين يأتون إليهم. ولذلك وقف رجل من المشركين اسمه جنادة بن عوف، كان يقف على جمل في الموسم فيقول وكأنه رسول للأصنام، وهو من أكذب الناس على الإطلاق، أيها الناس إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه، ثم ينادي في السنة القادمة إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه. ما هذا؟ من أين جاء بهذه الكلمة؟ لقد بين الله عز وجل على لسان رسله بأن هذه الأصنام لا تنطق أبدا، فكيف تكلمت وكيف أحلت وكيف جعلها آلهة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إذن هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم، بل هم أقل منكم بكثير، فكيف تقولون إن آلهتكم جعلتمونها آلهة من دون الله؟ وذلك من أجل أن توافقوا ماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم. فكأنهم حولوا المسألة إلى أربعة أشهر يختارونها هم بأنفسهم من غير مراعاة الوقت، وقد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم حتى نظروا فجعلوا قبيح أعمالهم حسنا وحسن أعمالهم قبيحا، والله عز وجل كما ختم الآية والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يوصل هؤلاء الكافرين إلى الاهتداء إلى الطريق السليم ما داموا أنهم يعبدون غير الله وأنهم يحلون ما حرم الله وأنهم يحرمون ما أحل الله. والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لماذا يا معشر المؤمنين إذا دعاكم الداعي إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل أحببتم الخلود وذلك أن هذه الدعوة جاءت في وقت شديد عليهم، وهذا الوقت كان في شدة الحرارة، وكان في وقت عسرة، وكانت الثمار قد نضجت عندهم، وربنا عز وجل أمرهم أن يذهبوا إلى أبعد الأمكنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين لهم المكان. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم، هل يريدون الخلود في الأرض أم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويبين الله سبحانه وتعالى لهم أن الحياة الدنيا لا تساوي في الثواب عند الله شيئا أمام الحياة الآخرة، زينة الدنيا لا تساوي شيئا أمام زينة الآخرة، مال الدنيا لا يساوي شيئا أمام مال الآخرة. إذن التعب في الدنيا يعطيكم الأجر والثواب الكثير في يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، أي اخرجوا إلى القتال في سبيل الله، تريدون أن تخلدوا إلى الأرض، لقد رجعتم من الطائف، لقد رجعتم من حنين، وبعد ذلك وصل الأمر بكم أنكم تريدون الحياة الدنيا وتريدون غرورها، هل تريدونها بدل الآخرة؟ إياكم أن تتمتعوا بها، والله ما متاع الدنيا في جنب متاع الآخرة إلا مستحقر لا قيمة له على الإطلاق إلا قليل، مهما كان كثيرا أمام ما أعده الله عز وجل للمتقين يوم القيامة لا يساوي شيئا على الإطلاق. ثم جاء التهديد بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. لقد طلب منكم الرسول الكريم أن تنفروا إلى ما استنفرتم إليه، فإن لم تفعلوا وإن خالفتم هذا الرسول الكريم فإن الله عز وجل سيقضي عليكم، سيهلككم بأشياء، وأسباب الله كثيرة، قد يصيبكم القحط في ثمالكم، قد يظهر العدو عليكم، قد يأتي هنالك استئصال بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل، وربنا عز وجل بعد ذلك يستبدل قوما غيركم، يعني يستبدل آخرين، وفي الدنيا أناس آخرين في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب، يخلق الله أناسا آخرين، ولا تضروه شيئا، إن ذلك لا يقدح هذا التثاقل في نصرة دينه، فإنه غني عنكم، وإن الله سبحانه وتعالى لو أراد إهلاك الكافرين عند ذلك لأهلكهم، لأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكننا نحن إنما نمتحن في هذه الحياة الدنيا في الجهاد في سبيل الله، ولذلك اعلموا أنكم لن تضروا الله شيئا، واعلموا أن الله على كل شيء قدير، فيغير الأسباب ويغير النصر ويغير المدد إلى غير ذلك. ثم ذكرهم بشيء آخر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إن لم تنصروا هذا الرسول الكريم وتستمعوا إلى كلامه فتذكروا أن الله سبحانه وتعالى نصره. متى نصره؟ عندما خرج وحيدا مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما أخرجه الذين كفروا. قد يقول قائل الذين كفروا لم يخرجوه، لكن نقول إنما تسببوا بإخراجه، وعندما آذوه وآذوا أصحابه كان ذلك سببا من الأسباب. أن الله سبحانه وتعالى عندما هموا بقتله وهموا بإخراجه أمره الله عز وجل أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إنما هو رجل واحد مر على رجال يريدون أن يقتلوه، ومع هذا أنامهم الله، سكنت أجسادهم، وضع التراب على رؤوسهم، خرج رسول الله منتصرا، لم يستطع واحد منهم أن يحرك ساكنا مع أنهم كانوا من قبائل شتى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا بنصر من السماء، لم يخذل أبدا، كان المنصور. ومع هذا عندما وصل إلى الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذن كانا في غار يسمى بغار ثور، وهو جبل قريب من مكة يزوره الحجاج اليوم على مسيرة ساعة. كان هذا الجبل الذي كان فيه هذا الغار، إذ يقول لصاحبه، يقول من صاحبه في الغار؟ صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر. رآه حزينا عليه فقال له مبشرا بوعد الله ونصره: لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا، إن الله معنا بالعصمة، إن الله معنا بالمعونة، إن الله معنا بالنصر على المشركين، إن الله معنا بخذلانهم، إن الله معنا بأنه لا يجعلهم يروننا أبدا، إن الله معنا، إن الله يحرسنا. أشفق النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أعمى الله المشركين عن الغار، ترددوا حوله، نظروا يمينا ونظروا شمالا، فوقه خلفه، نظروا إلى الآثار، لكن الله سبحانه وتعالى أعمى بصيرتهم، حتى قيل لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، لكنه حفظ من الله تبارك وتعالى. فماذا قال ربنا؟ فأنزل الله سكينته الأمنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، فسكنت قلوبهم ولم يكونوا منزعجين، وأيدهم بجنود، أيد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تروها. هذه الجنود كثيرة، الله عز وجل يعني من الله لا يحتاج إلى جنود، لكن هذا ليعلمنا كيف نأخذ بالأسباب وكيف نعمل بهذه الأمور. فالله نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر بالملائكة الكرام، وهنا أرسل ملائكة حرسوه في الغار، كذلك كان في يوم الأحزاب، كذلك كان في يوم حنين. إذن نصره الله وأيده بجنود لم تروها، أعانوه هؤلاء الجنود على أعدائه، فنصره الله سبحانه وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. انظر، السفلى المنحطة التي لا قيمة لها، كلمتهم دعوتهم لا قيمة لها. ثم بدأ الكلام من جديد فرفع هذه الكلمة، قال: وكلمة الله هي العليا، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة النصر، كلمة الهجرة، كل ذلك كان الأمر الرائع هي العليا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر، وقرئ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، أي وجعل كلمة الله هي العليا، لكن قراءة الرفع أقوى بكثير من قراءة النصب. وربنا عز وجل ختم الآية بقوله والله عزيز حكيم، عزيز في أمره في تدبيره، غالب غير مغلوب، يضع الأشياء في أماكنها سبحانه وتعالى لأنه خالق لها وعالم بها حكيم بتدبيرها. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.